رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي هل تريد دليلا فوق هذا الدليل؟ نعم. بعض الإخوة يقولون لي نعم درجة العادة عند الرجال أن يستعلنوا بحزنهم على موتاهم بإطلاق اللحية، يعني قبل الوفاة كان يخالف السنة، نعم، ولما نعم وقعت الوفاة أهمل لحيته إهمالا ولم يطبق في تركها سنة واردة، وإنما أهملها استعلانا بذلك أنه في حالة حزن. قطعا نحن ذكرنا عبارة عامة، كل ما يتخذ في العرف عبارة أو تعبيرا عن حزن إذا هذا محرم. ذكرنا قاعدة نحن، وأنت تطبق القاعدة على الجزئيات والنماذج الصغيرة. المهم أننا نقول هنالك انفعال فطريا الشارع جل جلاله لا يحملنا ما لا نطيق، ولو بقي دهرا طويلا وهو حزين نعم كالخنفاء لا بل نعم، ولكن الشيء الثاني أن يتحول الإنسان من حزنه الشعوري إلى إعلان اختياري وعبارة لسانية أو مظهر من المظاهر يعلن به للناس أنه حزين، هذا هو الشيء الممنوع. الأمثلة كثيرة، لكن أنا ما رأيت فيما يفعله الرجال أو طبعا بعض من الرجال أشنع ولا أسوأ ولا أقذر مما ذكرت في الدرس الماضي، إن الرجل قد يغشى المساجد في بعض الأحيان، لكن مات له قريب أو صديق حميم ومشى في جنازته حتى وصلت الجنازة إلى المسجد وأدخلت الجنازة إلى المسجد، يقف هؤلاء الذين كانت عادتهم الدخول إلى المساجد والصلاة فيها في هذه المناسبة بالذات تقليد من التقاليد، يقف أمام باب المسجد كالصنم نعم هكذا دون أن يدخل إلى المسجد ودون أن يصلي، ينصلب على قدميه إلى أن يتم المصلين الصلاة ويصلوا على الجنازة ثم يخرجها وعندئذ يواصل سيره معه. كلكم يعلم أن في الناس من يمارس هذه العادة، هذا شيء شنيع جدا جدا. أنا ليست من عادتي أن أطلق فمي لتكفير أحد، لكن لو أردت أن أطلق فمي بذلك لفئة من الفئات لقلت هؤلاء يكفرون، ولكني أتحفظ ولا أقول. ما معنى هذا الموقف؟ بماذا يفسر؟ إنما يفسر بشيء واحد، هو الاحتجاج على الله عز وجل. نعم. أظن ما ذكرت يعني أجبت على الأسئلة كلها، لكن سؤال طريف يسأله أحد الإخوة، قال ذكرتم في الدرس الماضي نعم حول العادات والبدع السيئة التي يتعامل بها الناس، يعني يقصد أن اقترحت لو أن بعض الأسر من الأسر المرموقة عملت نقيض هذه العادات والأفعال نعم، فإن هذا الإقدام من هذه الأسر قلت يجعل الأسر الأخرى تتبعها. الأخ يعني تأثر جدا من أنني قلت بعض الأسر المرموقة، ويستنكر أن يكون في المجتمع أسر مرموقة. نعم، يقول إننا نستنتج من ذلك أن هنالك أسر غير مرموقة، وإذا كان القصد من باب التمييز فلا أعتقد أن الإسلام يعتبر مثل هذا التمايز الطبقي في مجتمعه القائم على المساواة. يا أخ نحن نصف واقعا ولا ندعو إلى مبدأ، نصف واقع إن كان هذا الواقع مقر أو غير مقر. الواقع في مجتمعنا هذا وفي سائر المجتمعات

لأنه لا يستطيع أن يقاوم ظمأ يكلفه شربة ماء، لا يستطيع أن يقاوم مجوعا يكلفه سندويشة. نعم، تجد هذا الطفل الصغير الذي هو جنس من المراهقة، من المراهقة العقلية، وإن كان طويلا وعريضا وإن كان أطول من كثير من الحيوانات. نعم، قارن بين هذه الصورة وتلك الصورة، هذا هو الواقع. الأجر منوط بهذا المعنى، الأجر أناطه الله عز وجل بأن يمارس الإنسان العبودية لله، ولهذه العبودية شروط ومواصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق زماننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبر. يا عزيز يا غفور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.